بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ملأ قلوب عباده بالتقوى والإيمان، وجعل أسرارهم في مكنون صدورهم لا يطلع عليها سواه، وألزمهم بعبادته وطاعته، ورزقهم البركة والثواب. نشهد أنك اللهم واحد لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين والأنبياء. الحمد لله خالق الأرض والسماء، سبحانه نفخ الروح في آدم وعلمه وأنطى عليه الأسماء، وجعل الملائكة تسجد له، ومسكنه الجنة له فيها بقاء، وأخبره عن الرجيم وحذره شرور ألد الخصام والأعداء، وجعل الأرض دارا لأبنائه ومن إمارات رحمته بهم أن أرسل لهم المرسلين والأنبياء. نسعد ونكتب المتنبئة سيدا أن نقدم لكم حفل تكريم عوائل الشهداء في شمال قطاع غزة، والذي تحت عنوان وفاء أندونيسيا لصمود فلسطين، والذي تشرف عليه الشبكة العالمية للأعمال الإنسانية أندونيسيا، وبالتعاون مع تجمع المؤسسات الخيرية في شمال قطاع غزة. أهدي سلاما طأطأت حروف رئيسه خجلا، تحية تملأها المحبة والافتخار لكل شهيد قدم روحه لأحيا الوطن. عندما يرتقي الشهيد ويسير في زفاف ملكي إلى الفوز الأكيد، وتختلط حينها الدموع بالزغاريد، عندها لا ينبغي لدينا شيء لنفعله أو نقوله، فقد لخص كل This meeting is being recorded. العطرة البهية، كل نصرة فمن سقط نخيل الوطن فارتفع شامخا، وكل روح شهيد كسرت بيوت طوابير، وكل يتيم غسل بدموعه جسد أبيه الموسم بالدماء، وكل أم ما زالت على الباب تنتظر اللقاء. رحم الله شهداءنا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في عليين، اللهم آمين. أهلنا الأعزاء، حضورنا الكريم، عوائل الشهداء الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وباسمكم جميعا نرحب بإخواننا الأعزاء الأستاذ الفاضل عيسى شحادة أبو العباد، رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في شمال قطاع غزة، كما ونرحب بالدكتور الفاضل مجدي زوبي أبو عمشة أبو محمد، رئيس ديوان رئيس المكتب السياسي الدكتور إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في مدينة بيت هانون، كما ونرحب بالنائب في المجلس التشريعي الدكتور عاطف عدوان أبو شريف، كما ونرحب بالأستاذ الفاضل عصام جودة أبو أحمد، ونرحب بالدكتور الفاضل عماد عدوان أبو عبد الله رئيس بلدية بيت هانون. حضورنا الكريم، حفلنا المبارك، إن كان لنا من كلمة فلا بد أن نذكر هؤلاء أصحاب القلوب الرحيمة، إلى من ينسبون الفرحة على جبال كل محروم، إلى هؤلاء الأوفياء أصحاب العطاء والفجر في كل ميدان، والذين يجتهدون بعد كل حرب على غزة أن يكونوا في المقدمة لتقديم العون والإغاثة والرعاية للمحتاجين المحاصرين، فكل الشكر والثناء لهم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منهم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. أحبابنا، حضورنا الكريم، نترككم الآن مع كلمة الدكتور الفاضل تركي الحسن، نائب رئيس برلمان دولة أندونيسيا، والتي ستكون كلمته عبارة عن عرض مرئي. غزة تكبر، نعم الجهاد جهادكم، الله شرف جهادكم، سيف للقدس سيفكم، غزة تكبر. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Baik nikmat sehat, nikmat keselamatan, terutama nikmat iman. Semoga taufik dan hidayahnya selalu tercurahkan untuk kita semua. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang mengajarkan kepada kita kemuliaan akhlak melalui Al-Quran dan As-Sunnah, membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju cahaya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Dalam kesempatan yang istimewa ini, saya ingin menyapa saudara-saudaraku di Gaza, Palestina. Saya yakin perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan keluar dari penjajahan Israel adalah sebuah misi yang amat mulia. Saya berdoa semoga mereka yang gugur di jalan Allah untuk mempertahankan nyawa, melindungi keluarga dan membela negaranya mendapatkan pahala sahih di sisi Allah Subhanahu. Untuk mereka yang ditinggalkan, anak-anak yang terpaksa menjadi yatim, janda-janda yang suaminya gugur di medan perjuangan, orang tua yang kehilangan anak-anaknya, semoga mendapatkan jaminan keselamatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami semua di Indonesia mendoakan agar rakyat Palestina segera dianugerahi kenikmatan kemerdekaan yang indah. Bangsa Indonesia pernah melalui masa-masa perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang sama. Nikmat kemerdekaan adalah anugerah yang indah untuk bangsa manapun di dunia. Karena dengan kemerdekaan itulah kita bisa menata kehidupan yang lebih baik. Pengalaman itulah yang melatar belakangi tercantumnya keyakinan dalam konstitusi bangsa Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Baik nikmat sehat, nikmat keselamatan, terutama nikmat iman. Semoga taufik dan hidayahnya selalu tercurahkan untuk kita semua. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang mengajarkan kepada kita kemuliaan akhlak melalui Al-Quran dan As-Sunnah, membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju cahaya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Dalam kesempatan yang istimewa ini, saya ingin menyapa saudara-saudaraku di Gaza, Palestina. Saya yakin perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan keluar dari penjajahan Israel adalah sebuah misi yang amat mulia. Saya berdoa, semoga mereka yang gugur di jalan Allah untuk mempertahankan nyawa, melindungi keluarga, dan membela negaranya mendapatkan pahala sahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka yang ditinggalkan, anak-anak yang terpaksa menjadi yatim, janda-janda yang suaminya gugur di medan juang, orang tua yang ditinggalkan anak-anaknya, semoga mendapatkan jaminan keselamatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami semua di Indonesia mendoakan agar rakyat Palestina segera dianugerahi kenikmatan kemerdekaan yang indah. Bangsa Indonesia pernah melalui masa-masa perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang sama. Nikmat kemerdekaan adalah anugerah yang indah untuk bangsa manapun di dunia. Karena dengan kemerdekaan itulah kita bisa menata kehidupan yang lebih baik. Pengalaman itulah yang melatar belakangi tercantumnya keyakinan dalam konstitusi bangsa Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bangsa Indonesia dituntut berperan aktif untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Itulah sebabnya saat melihat penjajahan yang terjadi di Palestina, rakyat Indonesia terpanggil. Rakyat Indonesia harus ikut berjuang mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina, apalagi Indonesia dan Palestina memiliki hubungan kesejarahan yang sangat kuat. Mufti Agung Palestina Amin Al-Husaini merupakan pemimpin pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia dulu pada tahun 1945. Pengakuannya menginspirasi pemimpin-pemimpin lain, utamanya di Timur Tengah, untuk ikut mengakui kemerdekaan Indonesia saat itu. Maka sudah menjadi suatu keharusan untuk bangsa Indonesia membantu bangsa Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Sebagaimana pernah dikatakan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan untuk orang-orang Palestina, selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Di atas semua itu ada panggilan kemanusiaan yang tidak bisa diabaikan melihat kebiadaban penjajahan kaum Zionis Israel kepada bangsa Palestina, terutama yang terjadi di Gaza. Siapapun di seluruh dunia harus terpanggil nurani kemanusiaannya. Rakyat Indonesia harus ikut membantu meringankan beban dan membebaskan penderitaan saudara-saudaranya di Palestina itu. Hari ini saya beruntung bisa menjadi bagian dari upaya itu melalui bantuan yang diberikan melalui Ustadz Hadi Hidayat, guru kami. Izinkan saya mewakili masyarakat Indonesia untuk menyerahkan bantuan kepada rakyat Palestina. Bantuan ini dikhususkan untuk keluarga para mujahid yang syahid di Gaza, anak-anak yang menjadi yatim, janda-janda yang ditinggalkan suaminya, para lansia ditinggal anak-anaknya, dan lainnya. Semoga melalui bantuan ini, penderitaan saudara-saudara kami di Palestina, Gaza, bisa menjadi sedikit lebih ringan. Kami semua di Indonesia selalu berdoa, kemerdekaan bangsa Palestina, semoga kebahagiaan kemerdekaan segera diraih. Akhirnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Hanya kepada Allah kita beribadah dan memohon pertolongannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukuplah Allah sebagai tempat diri bagi kami, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أن صمتنا من بعد قوة ورفعت شأننا من بعد ضعف. الإخوة الكرام، عوائل الشهداء، شهداء معركة سيف القدس، تاج الرؤوس ومقل العيون ومهة القلوب. الإخوة الكرام، قادة العمل الوطني والإسلامي، الإخوة الأحباب، نواب الشعب الفلسطيني في شمالها الحبيب، الإخوة الأحباب وجهاء وأعياد مدينة الصلاح، مدينة بيت حانون، بيضة الشمال ورأس حربتها في محطات جولاتنا ومعاركنا مع اليهود المجرمين. الحضور الكريم، أحييكم تحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولي أحبابي، ألتقيكم في هذا اللقاء التكريمي، نكرم شهداء معركة سيف القدس في شمالها الحبيب، نكرم آباءهم، نكرم أمهاتهم، نكرم زوجاتهم، نكرم أبناءهم الذين ارتقوا إلى العلياء. ولا نقول سقطوا بل ارتقوا، كيف نقول سقطوا والله من فوق سبع سماوات يقوم؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموال، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. إخواني الكرام، أحبابي الكرام، هؤلاء الشهداء الذين لبوا نداء القدس، لبوا نداء الأقصى عندما أن المسجد الأقصى، وصرخ أهل القدس يا غزي الله، حط السيف، إقبال السيف، وإحنا رجال حط السيف. انتفض هؤلاء الأطفال قادتي ومجاهدي شمال غزة، انتفضوا من أجل الدفاع عن رياض الأمة، ومن أجل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، ومن أجل الدفاع عن مدينة القدس وفلسطين التاريخية. لبوا نداء الإسلام وبذلوا دماءهم رخيصة في سبيل إعلاء راية الإسلام، وفي سبيل الدفاع عن حياد القدس. عندما سمعوا أنين المسجد الأقصى، المسجد الأقصى يئن بحرقة مصر الرسول يهيم في العباد، لبوا النداء إن اليهود بساحتي فعلوا حسين قسيسا الفحش والإفساد. فانتفض هؤلاء المجاهدون، انتفض هؤلاء القادة الكرام المجاهدون الأبطال، وعلى رأسهم الأخ الحبيب القائد سامي رضوان، مهندس وكتائب القسامي والاخ القائم ابو عبيده اسامه ظهربي الذين كنا نلتقيهم قبل ايام من المعركه. والله يا اخواننا جدوا بدمائهم ليس من اجل منصب ولا جاه ولا سلطان، جدوا بدمائهم من اجل ان تحيا فلسطين كريمه عزيزه من اجل حرائر فلسطين ولاجل اطفال فلسطين. اخواني احبابي، ان كان من كلمه بالشكر فشكر لله عز وجل ان نصرنا من بعد ضعفنا ورفع شأننا واعز مقام فلسطين. شكرا يا اهلنا في كل مكان من ساعدونا ومن وقفوا معنا من اجل فلسطين. شكرا جنود اندونيسيا حكومه ورئاسه وبرلمانا وشعبا، شعب مسلم كريم عودنا دائما على البث والعطاء على تعزيز سمود شعبنا شعب فلسطين. اخواني الكرام، احبابي الكرام، لا اريد ان اطيل، بارك الله فيكم، بارك الله في شعبنا المسلم شعب اندونيسيا، بارك الله في اهلنا في بيت حنون هذه الاستضافه، بارك الله في اهلنا ذوي الشهداء الذين لكم هذه الدعوة الكريمة وردتم ورد هذا اللقاء التكريمي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله في شيخنا وجزاه الله بكل خير. حب العطاء يظهر في وجه الرجل وفي ملامحه، فيعرف ولا تخفى فيه المكارم، وما تخفى المكارم حيث كانت ولا أهل المكارم حيث كانوا. والآن مع كلمة العطاء والبناء، كلمة الشبكة العالمية للأعمال الإنسانية أندونيسيا، فليتفضل هناك بعض الإخوة اللي ورا مش شايفين الترجمة. هذا شيخ ذو كفر حسن الذي شاهدنا قبل قليل، هو نائب وكيل برلمان الحكومة الأندونيسية، فأحب أن تكون كلمته تحيطكم جميعا. تستمعون كل كلمة قالها الدكتور، فها هنا بدي أقرأ الترجمة التي قالها الدكتور. بداية نشكر الله عز وجل على نعمة الصحة والعافية، وخاصة نعمة الإسلام والإيمان التي أنعم الله علينا جميعا. نتمنى لكل ما من الله التوفيق والهداية والسلامة، والصلاة والسلام على رسول الله القدوة الذي علمنا مكارم الأخلاق. بالقرآن والسنة أخرجنا كلنا من الظلمات إلى النور، ونتمنى شفاعته يوم القيامة. في هذه المناسبة الجميلة أحب أن أحيي إخواني من غزة فلسطين خاصة، وفي عامة مدن فلسطينية عامة، وأنا أؤمن بأن تحرير فلسطين وإخراجها من الاحتلال الغاشي هي مهمة مقدسة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل موتاكم الذين قتلوا في سبيل الله دفاعا عن أرضهم وشعبهم، يتقبل الله كشهداء عند الله يرزقون. ونسأل الله الصبر والسلوان لأولادهم الأيتام وأزواجهم الأرامل وللآباء والأمهات الذين فقدوا أبناءهم، وكما منع الله الشعب الأندونيسي الحرية بعد الاحتلال الطويل. نسأل الله تعالى أن يمنع الشعب الفلسطيني حريته الكاملة العاجلة. الحرية هي أجمل نعمة لأي شعب كان في العالم، لأن بوجود تلك الحرية نستطيع تنظيم حياتنا بشكل أفضل. ولهذا السبب وهذه القناعة وضعنا مقدمة الدستور الأندونيسي، يعني أندونيسيا بالنسبة لفلسطين عندنا دستور، ووضعنا في مقدمة الدستور الأندونيسي في سنة 1945 لأن الاستقلال حق لكل شعب في العالم ولا بد من دحر الاحتلال من وجوه من الوجود لأنه منافي للإنسانية والعدالة. لذلك يتطلب من الشعب الأندونيسي أن يبذل جهده لأجل توفير السلام والأمان للعالم أجمع كله مبنيا على أساس الحرية الأبدية والعدالة الاجتماعية، خاصة أن هناك علاقة تاريخية فعال الشعب الأندونيسي المشاركة الجدية في تحقيق السلام والأمان والاستقلال في فلسطين. لماذا؟ لأن هناك علاقة تاريخية وطيدة بين هذين الشعبين، حيث كان المفتي الفلسطيني اسمه الشيخ أمين الحسيني هو أول شخصية في العالم يعترف باستقلال أندونيسيا في سنة 1945، وكان هذا الاعتراف يلهم سائر قادة العرب في المنطقة الشرق الأوسط ليحذوا حذوه ويعترفوا باستقلال أندونيسيا. ولذلك على الشعب الأندونيسي اليوم أن يرد الجميل في دعم الشعب الفلسطيني في نيل استقلالهم، كما قال رئيس إندونيسيا الأول، رئيس إندونيسيا اسمه سوكارنو، ماذا قال في أحد مقابلاته الشهيرة؟ قيل بكل فخر، قال: ما دامت الحرية لم تسلم إلى الشعب الفلسطيني فحكومة إندونيسيا شعبا وحكومة تقف ضد هذا الاحتلال الإسرائيلي. وفوق كل هذا هناك وجود مناشدة إنسانية لا يمكن تجاهلها حينما نشاهد جرائم إسرائيل الغاشمة أمام الشعب الفلسطيني الأعزى. إحنا نعود إلى كلمات الدكتور إسرائيل. فما حدث في قطاع غزة من الجرائم والمجازر التي تلمس ضمير كل العالم، وعلى الشعب الأندونيسي تخفيف معاناة إخوانهم الأعزاء في فلسطين. فاليوم أشعر بالفخر بأنني أصبحت جزءاً من هذا المشروع الذي تم تنفيذه من قبل معلمي القدير الأستاذ أبي هداية الله يحفظه. ولذلك اسمحوا لي نيابة عن الشعب الأندونيسي هذه الهدية مخصصة لعوائل الشهداء المجاهدين لأيتامهم وأرامنهم وغيرهم من أقاربهم المحتاجين. لعل هذه الهدية المتواضعة تخفف معاناة إخواننا في غزة. ومن هنا من أندونيسيا نسأل الله دائما أن يجعل الحرية للشعب أن يعجل الحرية للشعب الفلسطيني. وأخيرا نسأل الله تعالى الحماية والسلام وإيانا وإيانا السعيد. حسبنا الله علينا الوكيل نعم الوالي ونعم المصير. انتهينا من كلمة الدكتور ذوالفقار حسن. والآن سننتقل إلى الكلمة والرسائل من الشيخ أبي هداية نفسه. من المفترض أن يظهر بيننا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كلمات من الشيخ أبي هداية. نريد أن نؤكد على مواقفنا أو موقفنا في دعم الشعب الفلسطيني حتى تحصل دولة فلسطين على استقلالها الكامل. ثانيا، الصبر والمصابرة على ما كتب الله من الثبات والاستقرار في بلاد الرباط، وأن وعد الله هو الحق، وعد الله من أجل الجهاد الشهادة. ثالثا، رسالة خاصة موجهة لعوائل الشهداء. نعترف أن هذا التكريم اليوم لا يناسب ما أتى الله لهم من البشرى والفلاح، ولكن هذا نوع من فلاحنا والاستبشار على ما وجدوا من هذا النعم، من هذه النعم. رابعا، رسالة خاصة لأبناء الأيتام. الشيخ أبي هداية مسبقا صرح بأنه تكفل كل أيتام الذي فقدوا آباءهم خلال العدوان إحداث اليوم السابق. لأبناء الأيتام لا تخافوا ولا تحزنوا، سأكون كفيلكم سأكون كفيلكم إن شاء الله قدر المستطاع ما دمت حيا وما رحل ولم يرحل والدكم وإنما أتى الله لكم بعائلة أخرى لدعم سنودكم. والخامس ادعو الله تعالى كي يدخلنا في خير أمة تحرر الأقصى عندما يحين وعد الآخرة. جزاكم الله خيرا أحياتكم أحياتنا لكم جميعا هذه بلادنا. الآن رسالة مني. لقد سمعنا رسالة من دروكيتي السنغافور ورسالة من أديدات. الآن رسالة مني فقط ثلاثة نقاط ثلاث أشياء. بداية هذا رسالة مني من محمد حسين أبو مسلم ناشط إنساني أندونيسي. أولا نؤكد لكم جميعا أن استقلال أندونيسيا لن يكتمل أبدا إلا باستقلال فلسطين كاملا. ثانيا هذه المناسبة هي رسالة مباشرة لكم جميعا بأن قلبنا واحد وصفوفنا واحدة نحن جسد واحد. إذا اشتكت منه غزة إذا اشتكى منه إخواننا الفلسطينيين تداعى له سائر المسلمين في أندونيسيا وماليزيا وفي العالم أجمع. الله أكبر لله الحمد. الله أكبر لله الحمد. الله أكبر لله الحمد. والأخيرة الثالثة أبشروا وإصبروا وصابروا أنتم لستم وحدكم في هذه المسيرة فإن نحن معكم جميعا. أخير قولي هذا أستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستكبر نعم الجهاد جهادكم الله شرف قدركم سيف للقدس سيفكم. نشكر الأخ أبو مسلم على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذه المعنويات العالية ونسأل الله العظيم أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم كما ونشكر الشبكة العالمية للأعمال الإنسانية أندونيسيا القائمة على هذا العمل ومن نسق ومن تواصل معها القائد ابن بيت حانون الباط الذي حق لبيت حانون أن تفتخر به بوجهائها وقادتها وعلمائها ودكاترتها ومهندسيها القائد الدكتور مجدي أبو عمشة أبو محمد الذي تواصل مع إخواننا بالشعب الأندونيسي ليوفر هذا العطاء لعوائل الشهداء فله منا كل تحية. نبقى أحبابنا مع كلمة ومع شعر بسيط لابنة الشهيد القائد حسام أبو رديد قائد اللواء الشمالي في سرايا القدس فلتتفضل الطفلة تمام حسام أبو رديد على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم يا من أكرم منا جميعا شهداء الشمال. كل منكم يسأل من أنا. أنا أخت الشهيد. أنا أخت الشهيد. أنا أخت الشهيد. أنا أخت الشهيد. أنا زوجة السعيد. انتظروا يا سادة لن أنتهي بعد. آه وألف آه. آه يا سلاما لأرضا تفيض عطاء لعدل وثمانها من الشهداء. ليت الشهداء يعلمون أن الشوق لهم قد فاض عن حده. يتحدث الشهداء بدمائهم فيسقط الجميع وما ينبغي لهم أن يتكلموا. صدقوا فصدقوا ولو سددنا لحقنا. واحتفى وجوه الشهداء من تمنح للأرض ملامحها. لكل شهيد حكاية موجعة يتردد صداها بعد رحيله. كفك في أماه دمعك وافرحي فاليوم عيد. لا تقولي مت إنني في العلا شهيد. الآن نبقى مع كلمتي عوائل الشهداء الأكارم. فليتفضل الدكتور الفاضل محمد جرار أبو عبيد تحفه لنا يا أبو الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بهذه الأرض المباركة. الحمد لله الذي أكرمنا بالصبر والثبات على أرض فلسطين رغم التضحيات والصعوبات التي نعيشها في كل تفاصيل حياتنا. الحمد لله الذي واسانا بقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي واسانا ببشارة حميدة حين قال إن الشهيد يشتهي في سبعين من أهله. إننا اليوم نقف في مدينة بيت حانون، هذه المدينة الصامدة الصابرة التي دائما ما تكون لها النصيب الأكبر من العدوان الغاشم، وفي العدوان الأخير كان لها نصيب كبير من الشهداء والجرحى والهدم والدمار. بيت حانون اليوم وهي أقرب مدينة في قطاع غزة لمدينة القدس والتي من أجلها انطلقت معركتنا الأخيرة وسميت بسيف القدس. بيت حانون تفتخر باستضافة حفل لتكريم عوائل الشهداء عوائل الشهداء الصابرين المحتسبين من أهلنا في شمال قطاع غزة. إن مما يصبرنا ويثبتنا نحن أهالي الشهداء أن نجد إخواننا المسلمين في كل مكان يقفون معنا ويساندوننا بكل ما يستطيعون. نشعر بالإمتنان لهم حين جاءوا من أندونيسيا البعيدة جغرافيا، لكنهم يستشعرون قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أندونيسيا التي أبت إلا أن يكون لها بصمة ثابتة في شمال قطاع غزة ببناء أكبر مستشفى في الشمال وسمي المستشفى الأندونيسي الذي كان له الأثر الكبير في صمود أهلنا في الشمال بعلاج جرحاهم ومرضاهم، فلهم منا كل التحية. واليوم هم راغبين في الأجر العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرض والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائد الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. فنحمد الله الذي ألف بين قلوب المؤمنين شتى بقاع الأرض. ومن هذا المقام نرسل نحن عوائل الشهداء بعدة رسائل. الرسالة الأولى إلى الشعب الفلسطيني المرابط السابق، هنيئا لكم ما فزتم به من الأجر والثواب بصبركم ورباطكم وثباتكم. فانتم في هذا الطريق حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين إن شاء الله. الرسالة الثانية للأمة العربية والإسلامية، لا تتركوا إخوانكم في فلسطين وحدهم في مواجهة هذا المحتل الغاشم الذي لا يظهر ضعيفا ولا سميرا، والذي يحمل الحقد على كل العرب والمسلمين. وقد شهدنا قبل أيام وهم يسبون نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم في مسيراته وتجمعاته. فقفوا مع أهل فلسطين محتدين بإخوانهم من أندونيسيا المسلمة. الرسالة الثالثة للمقاومة الباسلة: نحن في عوائل الشهداء قدمنا أقل ما نملك من فلذات أكبادنا في سبيل الله ومن أجل تحرير فلسطين. فاكملوا المسير، فنحن معكم في السراء والضراء حتى نحقق الحلم بالصلاة في المسجد الأقصى محرم من درس اليهود. الرسالة الأخيرة للعدو الجبار: إننا عوائل الشهداء قدمنا وضحينا بأبنائنا، وإننا لسنا وحدنا في المواجهة، فهؤلاء المسلمين الصادقين في الأمة يقفون بجانبنا يدا بيد ضد مشروعكم الظالم، وستفشل كل مخططاتكم. في الختام نشكر كل من وقف بجانبنا وكان سببا في صبرنا وثباتنا، ونشكر إخواننا في أندونيسيا ممثلين بالشبكة العالمية للأعمال الإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حياة الشهداء بزوال هذه زوال الشهداء يا أبا عمان مرحبا. طيب الله هذه الأنفاس، ونشكر الأخ الوليد على هذه الكلمات الطيبة. بشرى طيبة لكم أحبابنا قبل أن نختم حفلنا. بإذن الله وبفضل الجهود المبذولة من الإخوة القائمين من مدينة بيت حانون ممثلة بالقائد الدكتور مجدي أبو عمشة والإخوة في الشعب الأندونيسي، سيكون مثل هذا التكريم لكل عوائل شهداء قطاع غزة بإذن الله عز وجل. فالله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. أحبابنا الكرام، قبل الختام لا ننسى جهود من نسقوا ومن أحبوا هذا الحفل المبارك. لا ننسى رئيس البلدية الموقر الدكتور عماد عبد الله عدوان على رأس فريق العمل ممثل بالبشمهندس أدهم غدسيوني والدكتور الفاضل أحمد أبو عمشر، الذين جهزوا وحضروا وهيئوا كل هذه الأمور ليكون هذا الحفل المبارك. بارك الله فيه وجزاهم الله كل خير. خير ختام أحبابنا هو تكريم عوائل الشهداء. فليتفضل عائلة الشهداء الأبطال التابعين لعائلة القناني ممثلا عنهم محمد إسماعيل عطاء القناني. يا باس وعيسى بالباب بجوارنا بجواركم يا أبا عمان مرحبا في القائد مسيركم يا شهداء أحلى أبشركم لكم الشهادة تطرقكم بالمناسبة أحبابنا هذه العائلة قدمت 5 من الشهداء. نسأل الله العظيم عز وجل العظيم أن يرحمه وأن يرزقه من الفردوس الأعلى، اللهم آمين. تصبر الله. فلتتفضل عائلة الشهداء، يتفضل وكيلهم محمد محمود العطار تحف عناية الرحمن. عائلة العطار أحبابنا قدمت 4 من الشهداء في معركة سيف القدس الأخيرة، نسأل الله أن يرحمهم وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، اللهم آمين. فلتتفضل عائلة الشهداء، عائلة الألم ممثلة بالأخ زكريا إبراهيم محمد أهل. عائلة أهل أحبابنا قدمت 3 من الشهداء، نسأل الله أن يرحمهم برحمته. الشهداء هم محمد إبراهيم محمد أمين، وهديل محمد إبراهيم أمين، ووردة محمد إبراهيم أمين. سمير طوال وحزين، يا مدي ما أودي ما أوكم. وتتفضل عائلة الشهداء، عائلة المجهول ممثلة بالأخ أطاهر عبد الرحيم محمد المجهول، والشهداء الأقرب منا جميعا هم حليمة علي محمد المجهول وعبد الرحيم محمد عبد الله المجهول. نعم الجهاد جهادكم، سيف للقدس سيفكم، أهل الكرامة أنتم، حشاء بعض شهيدكم. عائلة الشهداء، عائلة أبو ذية، فليتفضل الأستاذ سلامة محمد سالم أبو ذية يستلم ويتفضل عن الشهداء، هم صبري ناصر محمد أبو فارس ومحمد سلامة محمد أبو ذية. أهل الجهاد أحبتي، الله أعظم قدراتكم، شهدانا تشفعينا، شهدانا تشفعينا، شهدانا تشفعينا، شهدانا تشفعينا. يا باسم عيسى للبلاء، بجوارها بجواركم. فليتفضل الأستاذ عادل حاتم محمود المنسي. في الخالدين مسيركم، يا جمعة حلا أبشيركم، حبط الشهادة يطركم. عائلة المنسي أحبابنا قدمت 2 من الشهداء، هم الشهيد أحمد حاتم محمود المنسي ويوسف حاتم محمود المنسي. شهيدا مثلكم في قربكم وجواركم، شهدانا تشفع لنا، شهدانا تشفع. فليتفضل الأخ الفاضل محمد عطا الله حسين المصري، ابو الشهداء احمد محمد عبد الله المصري ورقب محمد عبد الله المصري. بيض الوجوه وجوهكم جنات من زفركم بيد النبي شرابكم عيد الناعم تهيأ خذ اليابس يا الشهادة زينا والسعد في استشهاد من مثلكم في عيدكم. تتفضل الأستاذة مجنونة أحمد إسماعيل إسلمان. الشهداء هم صابر إبراهيم محمود إسلمان ومحمد صابر إبراهيم إسلمان. من يا أولادي هم أحمد الشهيد القائد صابر سليمان، نسأل الله أن يرحمه وأن يشهده مسيح على جناته. هؤلاء هم أولادي. يا من لبيتم النداء ملأ الوجود جوابكم والمسعود نادى ضيفكم. فليتفضل الاستاذ الفاضل يوسف عبد الله حسين المصري، والد الشهداء ابراهيم يوسف عبد الله المصري ومروان يوسف عبد الله المصري. نعم الجهاد جهادكم، الله شرف قدركم، سيف للقدس سيفكم، يا أهل غزة تكبروا. نعم الجهاد جهادكم، الله شرف قدركم، فليتفضل الأستاذ الفاضل إبراهيم موسى أحمد سلامة. فليتفضل الأستاذ الفاضل أحلام فارس عبد الله. نؤكد عوائل الشهداء البقاء في مكان حتى يتسنى لجاء المائحة التصوير صورة جماعية مع عوائل الشهداء. فلتتفضل الأستاذة أسماء يحيى زكريا ورشاد. يا شهداء طلعت شهيدنا طلعت جميل محمود ورشاد. الشهادة تطرقكم وكذا جمال قد مضى، يا سعدكم بجمالكم سامي رضوان وحازمون. نعمت ما دماؤكم ووليد شمال كفارا. فتتفضل الاستاذ ايمان جمال عبد الله الزين. أمضي شهيدا مثلكم في قربكم وجواركم شهداء ما تشفى لينا. الأستاذة إيمان جمال عبد الله الزين. أتفضل الأستاذ العالي حاتم رجب الشرطة. بيض الوجوه وجوههم جنات من زخرفهم في يد النبي شرف. شريفنا مشير شابر محمد الشرطة. شهيدنا المجاهد إبراهيم أحمد خميس الشمالي. الأستاذة بشرى أسعد موسى غالي. لبيت النداء ملأ الوجود جوابكم والمسرح. رحم الله شهيدنا صهيب عبد الرحيم بن عوض غالي. لبيت شهدانا تشفى لينا شهدانا تشفى لينا. تتفضل الأستاذة حليمة طاقة عبد الهادي المراوي. الله شرف قدركم سيف للقدس سيفكم يا عزة كبيركم. فلتتفضل الأستاذة حبية حسين سلمان عياش. شرف قدركم سيف للقدس سيفكم أهل الكرامة أنتم موسى يضام شهيدكم نصر النبي محمدا في كل ساح قصتكم فليتفضل الأستاذ خالد يونس حسن المرور. يا أنا عماد المرقاب في الخالدين نسيركم يا جمع أحلى بشيركم عبد الشهادة تدعوكم. فتتفضل الأستاذة ديانا أكرم محمد الزعيم. يا عائلة الشهيد معاذ نبيل محمد الزعيمي. يا سادتي على اسمكم شاهدا مثلكم في قلبكم وجباركم شهدانا تشفع بينا شهدانا تشفع بينا شهدانا فتتفضل الاستاذه رجاء ولي محمد ابو هربيش عن عائله الشهيد الطارق حسام محمد عثمان ابو هربيش زكريا محمد عبد الهادي حلي عن عائلة الشهيد رائد زكريا محمد حدث من مثلكم في عيدكم ونعزوا في قسامكم فليتفضل الاستاذ زياد حسين محمد صباح عن عائلة الشهيد المجاهد محمد زياد حسين صباح فليتفضل الاستاذ سعد علي محمد العسلية عائلة الشهيدة ديما سعد علي عسلية. هذا العمل جاء بصوتي الى روح ابنتنا الشهيدة ديما سعد عسلية. هذا والد الشهيدة سجل رشودة بصوته لنا فليتفضل على المنصة تحفه عناية رحمة. يا عيني بالهدى هل دمي سيال عيني بحياتي هل صابر حال كثير فليتفضل الاستاذ الحاج سلطان محمد عبد الله المصري مع عائله الشهيد يزن سلطان محمد المصري. ألوكي بالبراءة لجهادي والله بالشهادة عليكي الأمين فلنتفضل الاستاذ سماح محمد رمضان عنوش عن عائله الشهيد زكريا زياد محمد عنوش. فلنتفضل الاستاذ سميره احمد السعيد الندم عن عائلة الشهيد عمار عبد الله رمزي أمير. الأستاذة سوزان محمد عبد أبو عمشة ويتفضل المختار الطالب الزميل أبو عمشة أبو حسام عن عائلة الشهيد محمد أحمد عبد أبو عمشة. جهاد جهاد الله

فتفضل الاستاذه مريم عبد الله عبد العظيم دردونه عن عائله الايه الشهيد نبي النعمان بن حنبل Thank you. I'm